من الأشياء، وقلنا أنه المجتمع المسلم انقسم إلى ثلاث فرق، فرقة قالت بالتشبيه والتجسيم، وأوردوا أحاديث أن الله يبرز لأهل الدنيا، وأوردوا أحاديث أرجوك أن الله يضع رجله بجهنم، وقسم قالوا بالنفي مطلقا، يعني الذات الإلهية ما تتحقق أبدا بشيء في الدنيا، يعني ما تظهر للمجتمع للناس بشيئية. وقلنا هذا أيضا مشكل، ليش؟ لأنه هنا رح يسأل المسلم يقول أنا شلون لعد أشوف الله، شلون أعبد رب أنا ما أشوفه. إجا الإمام علي عليه السلام ووضح الموضوع بنص قاطع، قال إنني أرى الله من خلال مخلوقاته، يعني هذا التجلي أرجوك للمخلوقات يدل على أن الصانع، يدل على أن الخالق هو رب قادر مقتدر قاهر. هذا المعنى تكلمنا عنه في محاضرة ليلة أمس، وقلنا بأنه موضوع العقيدة موضوع جدا مهم للمجتمع. ليش مهم؟ لأنه المجتمع أول لبنات صناعته هي العقيدة. تنبه لي أرجوك، خلي بالك يمي هالدقائق هالخمسة وأربعين دقيقة. ليش؟ لأنه المجتمع الذي يخلو من العقيدة يكون أجلكم الله في سلوكه كالعاهرة، حش المقام وحش يسمع، يكون مجتمع لا يشعر بالانتماء، لا يشعر بالكرامة، مجتمع مقلد أكثر مما هو منتج. لتلاحظ، لكن المجتمع الذي يقوم على أسس عقائدية سليمة تشوفه مجتمع منتج، مجتمع أرجوك يكون في قمة التألق والنهضة. تلاحظ، وبالتالي اهتم الإسلام بالموضوع العقائدي، كلش اهتم. زين، محاضرة الليلة، بحث الليلة ياخذنا أيضا إلى موضوع جدا مهم. الآية الكريمة جدا تقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا بالبداية لازم ندري إنه الخطاب القرآني دائما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ هذا المعنى من يمرون به الفقهاء، من يمرون به المتشرع، شي يقولون؟ يقولون وقد دل الدليل على أن الخطاب يكون للأشرف حتما. من تجي تريد تخاطب أنت فرد قوم، تخاطب منه أدونهم لو أشرفهم، أشرفهم تخاطب. ولذلك تشوف جملة من الآيات تتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله لئن أشركت لأحبطن عملك. هو المقصود مو النبي، لا لا، الخطاب للأمة، الخطاب للفرد المسلم، لكنه كأنما الإسلام يعلم المجتمع المسلم على المركزية، إنه كلما تعمقت المركزية بجذور هذا المجتمع كلما كان المجتمع شبيه أكثر إلماما بالمعارف، ما يكون أكو تشظي. وهذا فرد مو تتصور أنت فرد معنى غريب عن مجتمعنا أبدا، وحقك اليوم من تلزم الشباب، هذا ابن الـ14 ابن الـ15 تقول له ابني تعال ليش دايخ، يقول لك منين دخت؟ دخت أنا من المنابر، دخت من الحكي، حكاية من أنا تجيبني، حكاية من أنك توديني، وحكاية ما تشبه حكاية. الواحد غير يريد يصير صريح مع الناس، هذا الواقع. القرآن الكريم يقول لا، يقول التشريع والأحكام لا تؤخذ إلا من رأس السنام، لا تؤخذ إلا من رأس الهرم. من رأس الهرم؟ محمد صلى الله عليه وآله. محمد. شوف أساتذتنا بالنجف الأشرف الأساتذة الفقهاء شو يقولون؟ يقولون محمد أصل الأصول. شنو أصل الأصول؟ يعني رسول الله هو القاعدة التي يبتنى عليها كل شيء. احنا اليوم ليش نرجع للعترة المطهرة؟ ليش ناخذ الأحكام الشرعية عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن الحسن، عن الحسين، عن علي بن الحسين، عن محمد بن علي إلى مولانا المنتظر عجل الله تعالى فرجه؟ ليش احنا نرجع إلى العترة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. يعني هنا الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله لأنه أصل كل شرعية. ما أريد أستغرق في هذا الجانب، أرجع إلى البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من نمر بآراء المفسرين، نقف على رأي المفسر الإسلامي. طبعا جوهر المعنى يتفق عليه جميع المفسرين، جميع المفسرون عفوا. من يا ناحية يعني يتفقون على إرساء المعنى اللغوي. اللغة من تجي إلى مضامين اللغة، إلى كتب اللغة، تجد أن مصطلح الشيع في اللغة هو عبارة عن الحزب، يعني عبارة عن التفرق والفرقة. تلاحظ هذا يذكر الراغب الأصفهاني ويذكر الفيروز آبادي ومذكور في جميع معاجم اللغة. فالمفسر ما ياخذ اصطلاح الشيع الى المعنى المصطلح، لا لا، يبقي على معنى اللغوي، على المعنى اللغوي. من المر بآراء المفسرين، تشوف العلامة الطوسي أعلى الله مقامه من يمر بالآية يطيها تفسير، شي يقول؟ يقول وورد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرأ فارقوا وليس فرقوا. الله، بقراءة الإمام علي للآية، يعني الإمام كان ما يقرأها إن الذين فرقوا، إن الذين فارقوا. هذا رأي العلامة الطوسي على الله مقامه. ويذهب يقول هؤلاء هم الذين يكونون أصحاب البدع والضلالات. هذا الإنسان الذي يبتدع في الدين، يبتدع في أمور الشريعة أمرا منصت عليه الشريعة، ولا ورد بي فريد شيء من المعصوم عليه السلام، اجبتدع الاستحسان يعني لمزاجه، يقول هذا يعتبر من الذين فارقوا الدين، يعني هذا مفارق للدين. القرآن يطلب من النبي صلى الله عليه وآله أنه يتبرأ من هؤلاء. هذا الرأي يذهب للعلامة الطوسي. زين، الرأي الآخر اللي ياخذ العلامة الرازي بالتفسير الكبير، شو يقول؟ يقول هذه الآية نزلت باليهود والنصارى. ليش نزلت باليهود والنصارى؟ يقول اليهود خرجوا عن مضمون الكتاب، الكتاب الذي أقر الشريعة وأمور الشريعة، يقصد طبعا التوراة والإنجيل. يقول اليهود والنصارى أضافوا لهذا الكتاب، حرموا ما أحل الله وحللوا ما حرم الله. فالقرآن يقول للنبي أنت لست منهم في شيء، أنت ما لك علاقة بهؤلاء. وبعدين يقول العلامة الرازي، يقول بعدين إجت الآية التي تنسخ هذه الآية والتي أمرت النبي بقتال كل من يقول غير لا إله إلا الله. زين، رأي العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان يتوسع بالمطلب. شو يقول؟ يقول صلوا على محمد وآل محمد. أرجع إلى صلب الموضوع. خلي بالك يمي أرجوك. العلامة الطباطبائي على الله مقامه يتوسع قليلا بالمطلب. شو يقول؟ يقول أول شيء نستفيد من النص القرآني أن هنالك جماعات يغلب عليهم الطابع الديني، إلا أن هؤلاء أضر على الدين من أعدائه. طبعا هذا المعنى شوية يحتاج إلى التروي، يحتاج إلى الوقوف، يحتاج إلى التعمق. شلون؟ القرآن الكريم يحذر من مخاطر التلاعب بالشريعة. شبابنا، التلاعب بالشريعة دائما إلى ثمن. تشوف الدين قائم على الثوابت، كلما حافظ المجتمع على تلك الثوابت والمبادئ حفظ الدين، لكنه أدنى تلاعب بتلك الثوابت سيؤدي إلى منزلقات خطيرة جدا. أذكر لك، أضرب لك فرد مثال حتى تكون أنت ملم بهذا الشيء. تقرأ في كتاب الفتوحات المكية لابن عربي من يمر بقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. شو يقول؟ يقول: وتفسر إنا بنحن، فتكون يكون معنى الآية نحن كل شيء خلقناه بقدر، فنذهب إلى عدم تنزيه الذات الإلهية. يقول ماكم داعي أنه إحنا ننزه الذات الإلهية، فكل ما في الوجود سلبه وإيجابه يحسب على الذات الإلهية. شلون يعني؟ يعني الشيطان يكون عين الذات الإلهية. بوع، شوف بعد الكافر والمنحرف والفاسق عين الذات الإلهية. بهذا المعنى وبهذا الموضوع ايش راح يكون؟ راح يكون أحكام الشريعة أشبه باللغو، أشبه بالبطلان، بالتناقض. على أي أساس رب العالمين يجي يدعو إلى تقبيح الفسوق أو يدعو إلى تقبيح الكفر، والكفر جزء من الذات الإلهية؟ لاحظ الشطحات. تلاعب قليل بالثوابت أدى إلى شنو؟ إلى جملة من المخاطر. شيئا فشيء اتطور الموضوع. تسمع اليوم أكو فرقة تدعو إلى الباطنية، ما أعرف انتشرت عندكم هنا بناحية الحور وصلت أو لا، ما أعرف. ذولا يجون يعلمون الناس، يقول لا أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية معناها أنت إذا وصلت إلى يقين لا إله إلا الله، بعد ما كو داعي الصلي، ما كو داعي للصيام، ولا كو داعي للصلاة، ولا أكو داعي لقراءة القرآن، ولا أكو داعي لزيارة الحسين عليه السلام، وأكو داعي تذهب إلى الفقيه الجامع للشرائط. كل هذه الأمور ما لها داعي. وشيئا فشيئا يسيطرون على عقول الناس ويسلخوهم من دينهم. أرجوك، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. هذا منين إجا؟ إجا من موضوع التلاعب بالشريعة، التلاعب بثوابت الشريعة. العلامة شي يقول؟ يقول وهنالك من يرتدي، يعني أكو جماعات يعني ترتدي ثوب الدين، تكون أخطر على الدين من من؟ من أعدائه. ليش؟ لأن ذولا يدعون إلى تحزب الجنب الدينية، يدعون إلى تفرقة الناس، ما يعالجون المواضيع الاجتماعية معالجة صحيحة، معالجة دقيقة. اخواني احنا اليوم ارجوك دا يتجه المجتمع شيء فشيء الى قلة الايمان، وعند البعض اقدر اقول لك دا ينعدم ايمانه بشكل كبير. منين اجا هذا؟ اجا من الخطاب الغير ناهض. من يجي يقعد ويستمع، مع احترامي جدا للاساتذة، مع احترامي جدا للكلمة الصادقة، من يجي يستمع إلى بعض الموعظة، يعني يتوجه إلى المسجد، يتوجه للجامع، يقعد يريد يستمع لموعظة ترجعه إلى الله، الموعظة ترسى أرجوك حقد، الموعظة ترسى عداوة لإخوانه، الموعظة ترسى بأمور متطرفة، مواضيع متكررة، نفس المواضيع تتكرر. هذا الشيء طبعا يعني هذا يؤدي إلى الخسران. شلون؟ لأنه أول شيء التكرار يولد الملل، ثانيا أنت دا تظهر لك أمور على الساحة لازم تعالجها بطرق عقلائية. أخي المجتمع اللي يريد ينهض لازم يعالج أموره. أنت اليوم عندك على الساحة أولا عندك أحزاب سياسية متلبسة بثوب الإسلام، هذه الأحزاب دا تسرق، هذه الأحزاب دا تظلم، هذه الأحزاب عندها اقتصاديات، هذه المسميات عندها اشتراك بخزينة الدولة. يعني خزينة البلد مدى تذهب للفقير، مدى تذهب للجائع، دا تذهب للأحزاب والمسميات. ولا تقول لي أكو جهة ما مشتركة بهذا الموضوع، الكل مشترك بدون استثناء. زين، هذا أدى إلى أنه الناس ما عدها ذلك المائز التوعوي، يعني ما تقدر ما تمتلك الوعي اللي يخليها تميز ما بين الدين، ما بين المؤسسة الدينية، ما بين الفقيه، ما بين المرجعية الدينية، وما بين هذا الحزب التديني اللي ديمارس تحت غطاء التدين أمور كثيرة. زين، هذه عندك مشكلة لازم تعالج. ليش لازم تعالج؟ لأنه عندك أجيال دا تنشأ على رفض الدين. تلاحظ الناس لسنوات، أرجوك أتكلم لو ما أتكلم الناس لسنوات أرجوك كان سبب تمسكها بالدين أنها وجدت في الدين أنه نصير الفقير، نصير المسكين، نصير الجائع، نصير المشرد، وبالتالي كان سبب اعتزازها أرجوك بالنص الديني أنها تجده ضد الظلم. تعال اليوم أريد أسأل شاب من الشباب، أقول له تعال ابني شنو سبب تمسكك بالزهراء عليه السلام؟ تتصور أنه هذا الشاب يعرف مقامات الزهراء الملكوتية أو فلسفة ذات فاطمة الزهراء في عوالم الملكوت وعوالم العقول الباطنية وعوالم الفلسفة؟ ناس ما تعرف هاي الأمور أرجوك، ولا يم هاي المواضيع. من تقول له شنو سبب تمسكك بالزهراء يقول لك سبب تمسكي بالزهراء ذاك البيت المبني بالطين اللي كانت السيدة الزهراء تعلم المجتمع على أن البساطة هي عنوان الإنسان المبدئي. أنا عدي بيت فاطمة المبني من طين أفضل من قصر هارون الرشيد، هذا واقع الحال ولا لا؟ الناس ما تمسكت بعلي بن أبي طالب إلا لأن علي بن أبي طالب جعل من الشعير، جعل من خبز الشعير أرجوك شعار للمظلوم. علي بن أبي طالب يجلس ما بين الأموال، يجي خازن بيت المال يقول له يا أمير المؤمنين إن الخزينة قد امتلأت. قام الإمام علي إجا قعد يم الخزينة، نظر إليها طوالا، قال يا بيضاء يا صفراء غري غيري، فإني قد طلقتك ثلاث، لا رجعة لي فيك. هيهات، يخاطب بطنه، ينظر إلى بطنه، هيهات أن تشبعي وفي المسلمين من يبات وهو جائع. هذا علي بن أبي طالب، ناس تمسكت بعلي بن أبي طالب لهذا العدل أرجوك. بس ما تعرف مقامات علي عليه السلام اللاهوتية والملكوتية، مو يم هذا الموضوع. هذا شيء يدل على أنه إحنا أمام مشكلة، إحنا أمام ناس متحزبة، ناس متسلقة، ناس مستنفعة، ناس ما عدها مبدأ أرجوك، إجت تسلقت على رقاب الناس باسم الإسلام، باسم المقدس، باسم أهل البيت عليهم السلام. بلي، هذا لازم نخليه لحل، لازم نجي نزيد مقدار الوعي عند الناس. لازم أجي أفهم الشباب أقول له ابني أكو فرق ما بين الدين وما بين التدين، أكو شيء اسمه تدين، أكو شيء اسمه دين. الدين هو النص الشرعي، الدين هو القرآن، الدين هو المعصوم، اتعدك اشكال على القرآن تعال ناقشني، طيني فرد آية بالكتاب تدعو إلى عدم الاعتدال، طيني فرد آية بالقرآن تدعو الناس إلى التحزب، طيني فرد آية بالقرآن تدعو الناس إلى التفرق عن كلمة الله عن حبل الله، طيني آية بالقرآن تدعو الناس إلى أرجوك القذارة المعنوية والمادية، طيني آية في كتاب الله تدعو إلى أن تكون شوارعنا قذرة، المياه اللي نشربها قذرة، سجاد مساجدنا وحسينياتنا قذر، عتبات تلك المساجد وعتبات البيوت قذرة، اطيني آية بالكتاب تقول بذلك؟ ماكو آية بالكتاب أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر، الإسلام يدعو إلى الطهارة أرجوك، القرآن يدعو إلى الطهارة، ليش احنا شوارعنا وسخة؟ ليش احنا الوساخة بالدوائر بالشوارع بالأحياء بالفروع؟ شنو هاي؟ منين اجت هاي ثقافة القذارة؟ أجلكم الله والمقام والجالسين والسامعين، هذه ثقافة إسلامية؟ هاي مو ثقافة إسلامية. زين انت تيجي تحكم من تشوف هذه الظاهرة تحكم على الدين؟ الدين ده يؤمر بالطهارة، الدين ده يؤمر بالنظافة، الدين أرجوك ده يؤمر بالاعتدال، الدين ده يؤمر بالمبادئ العليا، الدين ده يؤمر بثوابت. انت لا يكون عندك إشكال على الدين، خلي تعال نناقش هذا التدين المغلوط، عندنا تدين مغلوط خلي نوقف نصححه، التدين اللي يدعو الأفراد إلى ترك الفقيه الجامع للشرائط وعدم أخذ الأحكام من الفقهاء من المتخصصين، تقعد والله ما أعرف شو تقول شو تحكي ما أدري. عموما لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أنه الإنسان يبري ذمته. ليش؟ لأن هذا تأريخ دا يسجل دا تلاحظ، والتأريخ قاسي ما يرحم. تجي تسمع لك واحد يقعد يقولهم للشباب انتوا لا تقلدون، من قلد في دينه فقد هلك. ابني شنو هاللون هذا من التفكير؟ شلون ده تفكر؟ المذهب الإمامي يدعو إلى الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، لأنه يعتمد العقلائية، يعتمد الخطاب العقلي. العقل شي يقول؟ يقول لابد من رجوع الجاهل في مسألة إلى المتخصص بها. زين العلوم تخصصات، يعني إذا عدنا فريد مسألة الآن، فريد موضوع بالفيزياء، هذا الموضوع تقدر أنت تتبنى إذا ما ترجع إلى متخصص أبدا. إذا عندك فد موضوع بالكيمياء لازم ترجع لمتخصص بيه. الفقه والأصول أيضا تخصص، العلوم الدينية مو كل من يجي يقدر يفتي. هذه الفتوى تستخرج من القرآن وتستخرج من السنة، تستخرج من تقرير المعصوم وفعل المعصوم. إن شاء الله في محاضرات أخرى نعرج على شرح هذه الأمور، لأنه الوقت ده يأخذني وأريد أوصل الفكرة. بالتالي هذا كل مؤداء يدل على أن الفقه تخصص، فشلون أنت تقدر تجي وتدعي أنك من أصحاب التخصص ولست أنت من ذلك؟ مو صحيح. وإحنا بالنسبة إن أبدا لا يدعو ثوابت المذهب، ثوابت الدين ما تدعو أبدا إلى التقليد في العقيدة، بل ندعو إلى أن الإنسان تكون عقيدته عن قناعة ودراية. أما أنه يجي الإنسان ويقرأ كتاب، يقرأ مؤلف لعالم من العلماء يقرر بعض المواضيع العقائدية، هذا مو تقليد، هذه قراءة، هذا نتاج علمي دا أقرأ ودا أفهمه. شلون أنت دا تفكر؟ شلون من التفكير؟ خطير جدا أرجوك، هذا تدين مغلوط. من أجي آني أجي أخضع المساجد إلى المحاصصة؟ سمعرف يعني بس واحد كود يتكلم. مرة إخواني مرة الاختلاف القائم على العلم الإسلامي قرة. ليش؟ لأنه طبعا تدري جنابك دائما المواضيع العلمية عبارة عن قراءة واستدلال ونتاج. هذا النتاج العلمي القرآن ما يشكل عليه بتلاحظ، لكنه من يجي الاختلاف يكون قائم على الهوى، يكون الاختلاف قائم على المزاجية. شي يقول للقرآن، يقول له أنا موقفي واضح جدا ومبدئي أوضح. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة، تمام لو لا؟ هذا مبدأ القرآن. القرآن كتاب الإنسانية، القرآن يتبنى المنطق الإنساني، القرآن ينظر إلى الإنسان. زين، من أجي أنا أنصدم ببعض التدين. لا تلاحظ ليش أقول بعض التدين، لأنه دا أشوف دا أتابع بعض النقد اللي دا يتوجه إلى الدين، يعني يقعد ويقول المتدينين غلط. إخواني ترى الإنسان المتدين صدقني وحقك هو الإنسان المتمدن، الإنسان المتدين هو الإنسان العاقل، الإنسان المتدين هو الإنسان المؤمن. مرات أنت ترى أكو اصطلاحات أنت ما تدري بيها تتكلم على فطرتك، لكنه أكو من يترصد لهذا الدين ويريد يوقع بالغلط. غلط أنت تقول الدين كذا، غلط أنت تقعد تقول باسم الدين باقون الحرامية. الحرامية ما باقوك بالدين، الحرامية باقوك بالتدين. ليش؟ لأن الدين واضح، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صح لو أنا غلطان؟ لا تصفن بوجهي وكأنما أنت مو يم الموضوع. صح لو أنا غلطان؟ لا تقعد تقول الدين، انتقل الفاظ المناسبة. انت مو أمام دين دا يشرع للظلم، ولا انت أمام دين دا يشرع للفساد، ولا انت أمام دين دا يشرع للموضوع الخاطئ. انت أمام تدين. هذا التدين اللي يكود نوقف احنا ونقول له انت متطرف، انت عنصري، انت خطأ، ما دامك ما تخضع للمرجعية الدينية، ما تخضع للفقيه الجامع للشرائط، إذن أنا ما أقدر أحكم على تدينك إلا أنه يخالف القرآن ويخالف سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من تجي إلى المساجد أسمع البعض يقول المساجد فرغة الناس، ما تحضر للمسجد. إيه بلي أكيدا ما تحضر للمسجد، قلت لك أولا الكلام مكرر، ثانيا الكلام يدعو إلى التفرق، يدعو إلى التحزب، تلاحظ، يدعو إلى مخالفة ثوابت القرآن. الخروج قلنا البارحة بالمحاضرة، الخروج عن منطق القرآن أمر خطير جدا. منطق القرآن شي يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن المساجد المن ها لله تعالى. ليش هاي المحاصصة للمساجد؟ سلام عليكم. ليش هاي المحاصصة للمساجد؟ مسجد ليش تتحاصص العنوانك؟ لو جهتك التدينية، لو المسماك، هذا المسجد لله، هذا المسجد يجب أن ينشر التقوى، ينشر المبدأ، ينشر الوحدة، ينشر العلم، ينشر النهضة. ليش أنت دا تنشر بيه التحزب؟ من ليس منا فهو باطل داخل في جهنم. هذا مو منطق القرآن أرجوك، هذه مو ثوابت القرآن. الإمام علي عليه السلام يرجع من صفين مع أحد أصحابه، يمر بكنيسة فيدخل الإمام يريد يرتاح يأخذ قيلولة، فمن دخل مع أحد أصحابه نظر إلى الرسومات الموجودة قال يا أمير المؤمنين والله لطالما أشرك بالله هنا، لطالما وضع الباطل هنا. رد علي الإمام قال ويحك، شنو هاي شنو هاي، شلون تفكر أنت؟ بل قل لطالما عبد الله هنا، هاي الناس ما تدري، لو كانت تدري أن الطريق إلى الله هو التوحيد كان إجت. الخلل مو بالدين، الخلل بالناقل اللي مدي نقله. تلاحظ كيف من تباوع ابن الـ13 والـ14 والـ15 قام يذهب إلى الكازينو ويقعد بيه، ها، وقام يفضل بعض الألعاب على الموعظة. هذا دليل على أن الموعظة أرجوك صارت ما تنتج، صارت ما تثمر، صارت مكررة. المجتمع اللي يريد ينهض لازم يعالج، يعالج في الدول هالوجه. اسمعني أغاتي، اسمعني، لازم يعالج اللي عنده. اليوم إذا كان المجتمع الديني يشكو من تفرق الناس عن الخطاب الديني، الناس قامت ما تجي وما تحضر، لابد على المتدينين أن يصدون للموضوع. أدعو كل مؤمن، أدعو الأساتذة، أدعو طلبة العلوم الدينية، أدعو آبائنا، إخواننا، أبنائنا إلى التصدي للموضوع. أولا إيقاف خطاب التفرقة، لأن خطاب التفرقة يبعد الناس عن الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين فرقوا دينهم، شنو فرقوا دينهم؟ يقول العلامة الطباطبائي جعلوا الدين موضعا للفرقة والتفرق. إن الذين فرقوا دينهم وصاروا شيعة، شنو شيعة؟ يقول متحزبين، لا تجمعهم العقيدة الواحدة، لا يجمعهم المبدأ الواحد. احنا اليوم اكثر ما نحتاج الى توحيد الخطاب، الى توحيد الكلمة، الى الابتعاد ارجوك عن التحزب، الى الابتعاد ارجوك عن تفريق الناس عن خطاب الله تبارك وتعالى. شو يقول للإنسان الله يوم القيامة؟ بماذا بماذا سيجيبه؟ سيجيب الله إن قال له بسببك أنت ابتعدت الناس عن خطابي، عن كلمتي. الرسول صلى الله عليه وآله شو يقول للسعد ابن معاذ؟ أقرأ في سنن الترمذي، يقول كان النبي صلى الله عليه وآله جالسا في المسجد، في مسجد قباء، فدخل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان معروف كأنما بالوسط الإسلامي شوية غضوب، يعني وجهه يدل، قسمات تدل على الغضب، احنا نسميه بالدارج شوية مخنزر. فاش قال النبي؟ قال يا سعد تخلقوا بأخلاق الله. الله، أرجوك اسمعني هاللحظة. قال يا رسول الله وما هي أخلاق الله؟ قال إن مشيتم على الأرض فامشوا هونا، فإن هذا التراب الذي تطؤوه ليس ترابا، إنما هو أجساد من كان قبلكم. هذا اللي ددوس انت، هذا وجوه اناس مكرمة كانت عايشة بالسابق، اسماء لامعة كانت تحولت الى تراب انتم تطؤوها. الاسلام يطلب من الفرد المسلم اللي يمشي مختال، اللي يمشي فخور. نعم، اخلاق الله الا يصدر من الانسان الا الكلمة الطيبة، إلا الكلمة الإنسانية، نعم، الصادقة التي تجمع القلوب. اليوم صدقني وحقك، الموضوع موضوع أسلوب. أقدر آني أقول لك حبيبي وأخي ولدي، أقبل على دين الله، تخلق بخلق القرآن، وأقدر أقعد وأقول لك أنت فاسق، أنت فاجر، أنت كافر. هذه لغة التحريض اللي لطالما توقف المجتمع، مو بس بالعراق، خلي أكون صريح وواضح، اللي متابعني يدري بي أنا ما أحب أجامل. ليش؟ لأنه إذا تظل الجاميل صدقني تظل واقف في مكانك ما تتحرك أبدا. أنت تريد جيل ينشأ على شيء مغاير لهذا الموجود، لازم تكون صريح وياه. ابني أنت، ابن ال 13، ابن ال 14، لا تؤمن إلا بمنطق القرآن، اعتمد القرآن، لا تخطو نفس خطوات هذا الجيل. هذا الجيل جعل من الخطاب الديني، أرجوك، خطاب للتفرقة، خطاب للتحيز، خطاب للتحزب، واستخدموا اسم الله عز وجل استخدام لا يليق بذلك الاسم. خلي أكون بخدمتك. في يوم من الأيام جالس مع أحد الأساتذة المحترمين، إنسان مثقف في وزارة التعليم العالي، يعني أستاذ جامعي، فقال لي شنو اللي وصل أرجوك يعني الخطاب الديني بالعراق؟ يعني بعد 2003 كانت الناس متوجهة إلى الخطاب الديني بشدة، كانت صلوات الجمعة، صلوات الجماعة، المجالس، المحاضرات تمتلئ بالناس. اليوم قل من يجلس ويستمع للخطاب الديني. يعني الآن ناحية الحر من تجيها، ناحية الحر اللي يقرأ تاريخ هذه الناحية يعلم أنه أمام مجتمع بديع جدا، بل كل العراق إن شاء الله بديع، بس لأنه أنا دا ألقي محاضرة في منطقة لهذه المنطقة علي حق. ناحية الحور جمعت ما بين أصالة الإنسان العربي لأنه بها قبائل كريمة، وبنفس الوقت جمعت ما بين الخطاب المدني، بها مثقفين جدا ومتمدنين جدا، وجمعت ما بين الأصالة الدينية المعتدلة، مجتمع ديني. يعني في ناحية الحور نعم تلقى المتمدن، تلقى العشائري، تلقى المتدين، فمجتمع بديع جدا هذا المجتمع. من تجي هذا المجتمع تباوع ليش مثلا هذا اليوم على سبيل المثال قليل تشوفهم حضورهم في صلوات الجماعة، قليل في صلوات الجمعة، قليل في المحاضرات. من تسألهم صدقني وحقك البارحة أكثر من 15 رسالة من شباب هاي الناحية قالوا إحنا رافضين الخطاب اللي ما يتلائم ويا فطرتنا. فواحد من الشباب قلت له شنو فطرتك ابني؟ قال لي فطرت اليوم أنا في مدينتي الشوارع منبلطة، الشوارع متروسة تراب، وأنت تجي تصعد لي على المنبر تتكلم بفلسفة وتنظير، هذا غلط، تتكلم عن واقعي. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله من إجا سخر الخطاب الديني حتى تنهض به شبه الجزيرة العربية، ولذلك الناس أقبلت إلى الإسلام. أما آني بمدينتي كاتن الضيم بتلاحظ لا خدمات، الخدمات صفر، صفر جدا يعني هنا زين، وأول ما تطب تقبل عليك التراب وغيره وغيره وغيره من الأمور. هذا واقعي أنا، وأنت جاي تتكلم لي عن أحوال الفرد في السماء السابعة؟ يا أخي مو حتى القرآن شي يقول وأمر بالعرف؟ إمو هذا العرف الآن البلاد العربية والإسلامية ما تتحمل فلسفة، البلاد العربية والإسلامية الآن في ضيم، يعني كود الخطاب يكون عقلائي، الخطاب يكون واقعي، خطاب يكون يحاكي عرف هذا الزمان. قلت له بخدمتكم. هو هذا سبب العزوف؟ قال لي بلي، وتحاصصهم للمساجد، هذه النبرة الحزبية باسم الدين، باسم التدين، هنا خلتنا ننفر من الخطاب كله، ما نتقرب. واحد خازر اللاخ، واحد حاقد على اللاخ، واحد يريد ينال من الآخر. ليش؟ هذا مو خطاب لا إله إلا الله. فليش أقولهم أنا للجيل أقول ارجع إلى منطق القرآن، أؤمن بمنطق القرآن. الإمام الرضا عليه السلام مثل ما يروي عن أبو الصلت الهروي يقول: دخل إليه رجل قال: يا ابن رسول الله، إنا في بلاد بعيدة ويأتينا الخبر عنكم ولا ندري هل هو صحيح أم لا. قال: اعرض ما جاءك عنا على القرآن، فإن وافقه فخذ، وإن لم يوافقه فلا تأخذه أبدا. إذن كلما ارتبط الجيل بالقرآن كلما ماذا؟ كلما أصبح أكثر نهضة، أكثر وعي، أكثر تقدم، لأن خطاب القرآن أرجوك يستهدف النفس الإنسانية. وقلت لك يعني موضوع أن القرآن كتاب الإنسانية مو موضوع تنظيري، لا لا، وإنما كل الباحثين. هذا أكو عالم غربي اسمه أليكسيس كارل، فضلي هذا الاسم شبابنا، أليكسيس كارل، من يمر بالقرآن يقول: وقد قرأت كتبا سماوية وأرضية إلا أنني لم أقرأ كالقرآن منعة وإيصالا ومتانة لللفظ والمعنى، ورصانة في الإيصال، وبساطة، هم بسيط هم رصين هم مثقل بالأمور الفكرية. وبالتالي تشوف هذا الكتاب بلي يجي إلى الإنسان يخرج من الظلمات علما إلى النور. نعم، السيدة الزهراء عليه السلام في خطبتها الفدكية حينما وقفت شنو قالت؟ قالت لهم: وطاعتنا نظام للملة. الله، القرآن من إجا أرجوك إجا ما قال ارجعوا إلى أهل البيت عبطا، لا لا، وإنما القرآن يدري، القرآن يعالج الأمور بواقعية باعتدال. خطاب منظومة آل محمد عليهم السلام، فكر آل محمد منجي للإنسان. إخواني صدقني، أحد الأساتذة الفقهاء الله يديم ظل الباقين ويقدس أسرار الماضين، كلكم قولوا آمين رب العالمين، جالس عند أحد المبلغين، أحد المرشدين، قال له: يعني دنعاني نتكلم مع الناس، الناس ما تستمع. قال له: نعم، شوف الكلام ايش قد دقيق. قال: لأنكم تكلموهم بلسانكم، وإنما نحن وأنتم عصاة. كلموهم بلسان آل محمد. رجعوا الناس لآل محمد. فكر آل محمد يفتح الآفاق، مبادئ آل محمد تفتح الآفاق. ورد عنهم عليهم السلام: أوصلوا محاسن كلامنا إلى الناس، فإن الناس لو سمعت لآمنت. سيدة الزهراء عليها السلام تقول للمسلمين: نعم، وإن طاعتنا نظام للملة، وإن إمامتنا أمان للأمة. أمان، أمان من ترجع أنت في مبادئك، في فهمك، في فكرك، في سلوكك، في تحليلك، في قولك، إلى الإمام الذي افترضه الله تعالى عليك، وتمشي على ذلك الفهم. من قال لك الإمام تخلق بالخلق القويم؟ تخلق بالخلق القويم. من قال لك الإمام لا تكن كعدوك فتشابه، فإن شابهته فما المائز بينكم؟ إذا صرت أنت مثل عدوك بعد على شنو قاعد أنت وتقول أنا وأنا وأنا؟ شوف، تشوف فعلا سلوك أهل البيت عليهم السلام كان ما يخالف قولهم. من تدخل إلى طيات ظلامة السيدة صلوات الله وسلامه عليها تستشعر هذا المعنى وتشوفه جلي جدا. أمير المؤمنين عليه السلام دخلوا إلى داره تعدوا على سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء زوجه، تعدوا على ما في ذلك الدار الذي كان آخر دار يقف عليه رسول الله حين يخرج، وأول دار يقف عليه إذا دخل إلى المدينة. ومن يوقف على هذا الباب شي يقولهم السلام عليكم أهل بيت النبوة. هذا حديث رسول الله، هذا خطاب رسول الله. وحينما يخرج من المدينة يقف على ذلك الباب يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. وبالفعل هذا كان هو لسان قلب المصطفى صلى الله عليه وآله. أقول يا رسول الله ساعد الله قلبك لو رأيت ابنتك الزهراء وهي واقفة خلف الباب وقد دخل القوم رجالا بعد رجال عصروها خلف الباب وهي تنادي ومحمد وأبتا تستغيث فلا تغاث. أدري الكلامي لشمك نشمي غيرت لي أنت، ومن تسمع سيدة نساء العالمين هذا حالها وهذا الذي جرى عليها شوية يلشم فؤادك. نعم، إذن اسمع ما قالته عند قبر أبيها. إيش قالت له؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنه صبت على الأيام صرنا لياليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا قد كنت ذا حما بظل محمد لا أخشى ضيمي وكان حما ليا. شوية تلجم هاي الكلمة. واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي يا قومك يا بويا ما رعوني والله ما رعوني ما رعوني أنا البضع الذي خلف الباب عصروني. أي أنا وياك أي أنا البضع الذي خلفه أي الباب عصروني. السيدة الزهراء أيها المؤمنون ذهبت إلى ربها مظلومة مهضومة الله يرحم الشاعر يبين بهذه الأبيات الحالة التي كان عليها الوضع. شي يقول أريد أوف والله أريد أقعد ونوحا بيك يا بيت على الكسرة وضلحها وغصوب والله يا بيت يا بيت يا بيت اسمع يم حسين تبكي عليك يا بيت تعرفها لو لا يا زينب تبكي على زهرة يا يا أمان أمان استقبلوا مجلس العزاء بهذا النداء اللهم ارحمنا اضطر إذا دعا لكن يا موالي خلي قلبك يمزي أنهب بعد ما فقدتهم الزهرة اتقلها بذيك الليالي يا يما يا يما يا يما صار للجملي ألما موجود اي والله فداك أرواحنا يا زهرة يما يما يما يما يما صار للجملي الى جملي الى ما موجود يما احس براحة تجي مفقودة يا حبيبي يا حبيبي يا يما يا يما وين صرتي بيا مكان يما يا الكل حنان يا حبيبي يا يما آه يا مراه يا مراه يا مراه الحنظل بالرياق شلون شلون اي والله الحنظل بالرياق شلون شلون شلون يا مراه يا مراه يا مراه وتشب بكل قلب معلوم اي والله يا مراه يا مراه يا يا